وفق الله فيها أهل السنة والجماعة للحق الذي ضل عنه كثير من الفرق. فذكر الفصل الأول في باب صفات الله فقال المؤلف: نعم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وهذا هو الأصل الأول من خمسة أصول، هذه الخمسة هي في باب صفات الله، وفي باب أفعال الله، وفي باب وعيد الله، وفي باب أسماء الدين والإيمان، وفي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه الخمسة أصول ذكر المؤلف منها الأصل الأول وهو في باب صفات الله. فما هو معتقد أهل السنة في باب صفات الله؟ قال: هم وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فالجهمية هنا نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، ومنه أخذت الجهمي بفتح الجيم، ومنه أخذت هذه البدعة التي ابتدعها، فهو أول من أظهرها. وقد أخذ الجهم هذه البدعة من الجعد بن درهم الذي أظهرها أول مرة، فقد تكلم في أول من تكلم في التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم، وهو أول من قال بخلق القرآن، فقتله خالد القسري رحمه الله تعالى. ونسبت هذه الطائفة إلى الجهم لأنه ناضل عن هذا المذهب وأظهره ودعا إليه، وتقلد هذا المذهب بعده المعتزلة، ولكن الجهم بن صفوان أدخل التعطيل فيهم. والحقيقة أنهم أنكروا أسماء الله جل وعلا حقيقة وأنكروا صفاته. أما المعتزلة فكانوا لا ينكرون الأسماء لكنهم ينكرون الصفات. ولهذا قال جمع من العلماء أن الجهمية ليسوا من أهل السنة والجماعة. الجهم بن صفوان أخذ عنه هذا المذهب الضال بشر المريسي، ومن بشر هذا أخذه عنه أحمد بن أبي دؤاد، وهو الذي فتن الناس في عهد المأمون، وهو الذي أظهر فتنة خلق القرآن كما سيأتي معنا، وهو الذي حارب أهل السنة والجماعة، فتصدى له إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد قتل أمير خراسان هذا الجهم بن صفوان سنة 168. وقد ذكر شيخ الإسلام في غير هذا الموضع أن الجهمية كفار ليسوا من فرق الإسلام، ومذهبهم في الصفات أنهم ينكرون صفات الله جل وعلا، بل إن غلاتهم ينكرون الأسماء أيضا كما تبين معنا، ويقولون لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبت له اسما شبهته بالمسميات، وإذا أثبت له صفة فقد شبهته بالموصوفات، إذن لا يثبتون له اسما ولا صفة. ماذا يقولون في حق أسماء الله في القرآن؟ قالوا إنها من المجاز وليست من باب التسمي بالأسماء. أما المعتزلة فإنهم يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. أما الأشاعرة فإنهم يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات وينكرون بقية الصفات. إذن كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، ولكن منهم من عطل تعطيلا كاملا، ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا. إذن هؤلاء أهل التعطيل من نفى عن الله عز وجل أسماءه وصفاته أو بعضا منها. أما المشبهة فإنهم يثبتون لله عز وجل الصفات، ولكنهم يقولون أن هذه الصفات مثل صفات المخلوقين، تعالى الله عز وجل عن ذلك. يقولون إن هذه الصفات مثل صفات المخلوقين، فيثبتون أن لله عز وجل يدا، لكنهم يقولون أنها مثل يد المخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ويثبتون لله عز وجل وجها، ويقولون أن هذا الوجه كأحسن وجه خلقه الله عز وجل لمخلوق. فإذن يقولون لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعقل وقد قال وجه، فلا نعرف مما نعقله بعقولنا إلا هذا الوجه الذي ذكره الله عز وجل لنا. فضلوا في هذا على زعمهم، ضلوا في ذلك، فهؤلاء غلوا في الإثبات، والجهمية والمعتزلة ومن شاكلهم غلوا في النفي، أما أهل السنة والجماعة فأخذوا بالحق الذي مع الجانبين، فأثبتوا الصفات بلا تمثيل، ونزهوا الخالق جل وعلا، إذن لم يشبهوه بالمخلوق سبحانه وبحمده، ولكن نزهوا الخالق سبحانه وبحمده بدون أن يعطلوا الصفات ولا أن ينكروها، فحققوا قول الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالخلاصة أنهم وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين، طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل الجهمية وغيرهم، وطائفة غلت في الإثبات وهم الممثلة والمشبهة، وإن شئت فقل هم المجسمة. الأصل الثاني في أفعال الله. نعم، قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. باب القدر انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: من غلا في إثباته، ومن غلا في نفيه، وأهل السنة الذين هم الوسط في ذلك. فقسم آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثبات القدر، وهؤلاء هم الجبرية، من قال أن الله جل وعلا، أن العبد مجبور على أفعاله، وأن الفعل حقيقة يعود إلى الله جل وعلا، وإن العبد إنما يفعل هذا الفعل مجبر عليه كحفيف الأشجار أو كحركة المرتعش. أرأيتم حركة المرتعش؟ هل يرتعش بمزاجه أو بإرادته؟ فهم يقولون أن العبد يفعل هذه الأفعال كما يرتعش المرتعش، وأن الله عز وجل هو الذي قدرها عليه. تعالى الله عز وجل عن ذلك. أيقدر الله عز وجل على العبد شيئا ويعاقبه عليه؟ هذا من الظلم، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ولهذا دخل في إثبات ما ذكروه، دخل معهم أهل الإثبات أهل الحلول وأهل الاتحاد عافانا الله وإياكم، فسائر الأفعال عندهم طاعة لأنها موافقة لإرادة الله عز وجل القدرية، فالزنا واللواط عندهم طاعة، وكذلك شرب الخمر والقتل عندهم طاعة، حتى قال بعض غلاتهم: أصبحت منفعلا لما يختاره ربي ففعلي كله طاعات، لأنهم يرون أن الله عز وجل هو الذي قدر هذا الفعل على الإنسان، وهذا من الضلال عافانا الله وإياكم. أما القسم الثاني فإنهم بالغوا في النفي، فقالوا إن في نفي إرادة الله عز وجل وخلق الله عز وجل لأفعال العباد، فقالوا إن العبد مستقل استقلالا تاما بإرادته وبفعله، وليس لله عز وجل فيه مشيئة ولا تقدير، حتى غلا بعضهم في ذلك فقال إن الله عز وجل لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعله. أما قبل أن يفعل ذلك فإن الله عز وجل لا يعلمه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. أول من تكلم في القدر هو معبد الجهني، ثم تكلم في ذلك بعده غيلان الدمشقي، وكان الكلام في القدر هو أول فتنة جاءت في الإسلام، وكان ظهور القدر فتنة القدر هذه في آخر عهد الصحابة، ولهذا قالوا عنهم أنهم مجوس هذه الأمة. من ذلك الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف وليس مرفوع، وأن هذا الكلام كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي أيضا في ذم القدرية أحاديث أخر روي أيضا في ذم القدرية أحاديث أخر تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة. القسم الثالث هم أهل السنة والجماعة، وهم أسعد الناس بالحق. قالوا نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، وقالوا إن فعل العبد واقع بمشيئة الله عز وجل وبخلق الله عز وجل، وأن الله عز وجل خلق العبادة وخلق أفعالهم كما قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. ولا يمكن أن يكون في ملك الله عز وجل ما لا يشاؤه أبدا، والإنسان له اختيار وإرادة، ولكن هذه الإرادة تحت مشيئة الله جل وعلا. لهذا قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا فرقوا بين الفعل الذي يفعله العبد بمشيئته والفعل الذي يضطر إليه العبد اضطرارا. ولكن هنا يظهر عندنا إشكال، هذا الإشكال هو أن يقول القائل: كيف يكون الله عز وجل قد خلق أفعال العباد والإنسان هو الذي يفعلها بمشيئته واختياره؟ جاوب على ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، فقال: إن أفعال العباد صدرت بإرادة وقدرة، والذي خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله جل وعلا. ولو شاء الله تعالى لسلب العبد هذه القدرة فلم يستطع أن يفعل شيئا. ولهذا إذا وقع الفعل من العبد فإنه محاسب عليه، ولهذا فالعباد يفعلون ما يفعلون باختيارهم وبقدرتهم، والله ومشيئتهم هذه تحت مشيئة الله عز وجل. ننتقل الآن إلى الأصل الثالث الذي هو الوعيد. قال المؤلف: قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة اسم فاعل من أرجع، وبمعنى آخر منه ومنه قول الله عز وجل: قالوا أرجه وأخاه، يعني أخره. المرجئة تعني التأخير، هذا الاسم. وفي قراءة: أرجئه، يعني أخره وأخر أمره. وسموا مرجئة إما لتغليبهم جانب الرجاء لتغليبهم جانب الأدلة الرجاء على أدلة الوعيد، أو لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فهم يقولون الأعمال ليست من الإيمان، وأن الإيمان فقط هو التصديق. فمن صدق بوجود الله عز وجل، ومن اعترف قلبه فقط بالله عز وجل، فهو مؤمن كامل الإيمان، فهو مؤمن كامل الإيمان. ولهذا فاعل الكبيرة عندهم كالزاني والسارق وشارب الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار، لا دخولا مؤبدا ولا دخولا مؤقتا. فعندهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا يضر مع الكفر طاعة. قالوا: كما أن الكافر لا تنفع طاعته، قالوا: كما أن الكافر لا تنفع طاعته، فكذلك المؤمن لا تضره المعصية، وهذا قياس باطل. في المقابل قابلهم الوعيدية، وهم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد على العاصي، وشددوا في ذلك حتى حكموا بخروجه من الإيمان بالكلية، وخلوده في النار إن لم يتب في الآخرة. حتى شددوا في ذلك، قلنا أنهم قالوا أن صاحب الكبيرة يخرج من مسمى الإيمان بالكلية، وأنه يخلد في النار، عافانا الله وإياكم. ومن هؤلاء المعتزلة والخوارج. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك: من القدرية وغيرهم. قصد بذلك المؤلف رحمه الله المعتزلة والخوارج، فإنهم اتفقوا بأن من شرب الخمر مرة كمن عبد الصنم 1000 مرة. فعندهم صاحب الكبيرة والمشرك الكافر كلهم مخلدون في النار، لكن يختلفون في الاسم كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. أما أهل السنة والجماعة فقد وفقهم الله عز وجل بأن لا يغلبوا جانب الوعيد كما فعل المعتزلة والخوارج، ولا جانب الوعد كما فعل المرجئة، وإنما قالوا أن فاعل الكبيرة مستحق للعذاب، وإن عذب لا يخلد في النار. سبب الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء أن كل منهم نظر إلى النصوص بعين عوراء، وقد وفق الله عز وجل أهل السنة إلى النظر إلى مجمل النصوص وكاملها، فحكموا آيات الوعد كما حكموا آيات الوعيد، قالوا آيات الوعد محكمة وآيات الوعيد محكمة، فجمعوا بين ذلك وقالوا إن فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار لئلا نهدر نصوص الوعيد، غير مخلد فيها لئلا نهدر نصوص الوعد، فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين. الأصل الرابع هو في أسماء الإيمان والدين، وهو غير باب الأحكام الذي هو الوعد والوعيد، ففاعل الكبيرة هنا المراد بباب الأحكام والدين، ماذا نسمي فاعل المراد بأسماء الإيمان والدين، ماذا نسمي فاعل الكبيرة، أمؤمن أم كافر؟ نعم. قال رحمه الله: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. قال: في باب الأسماء والدين أهل السنة وسط بين الطائفتين، من هم هؤلاء؟ بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وقد تقدم معنا من هم المرجئة الذين قدموا جانب الرجاء، ومن هم الجهمية الذين أنكروا الصفات. أما الحرورية فهم من الخوارج، هم من الخوارج، وسموا الحرورية نسبة إلى حروراء، وهي منطقة معروفة في العراق، وهؤلاء خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، اجتمعوا في حروراء وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وكفروه وحاربوه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اتهموه بالردة وبالكفر، فانظروا عافانا الله وإياكم إلى أين يذهب التشدد بالمرء، إلى أي مستوى، حتى كفروا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين أحد العشرة المبشرين بالجنة. أما المعتزلة فهم أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، فسمي هو ومن بعده بالمعتزلة، لأنه اعتزل هذا المجلس لأنه أخذ يقرر أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، قال ليس بمؤمن ولا بكافر، فأثبت له هذه المنزلة، فقال الحسن قد اعتزل عنا واصل، فكلا الفرقتين أخرجوا صاحب الكبيرة من الإيمان، كلا الفرقتين أخرجوا صاحب الكبيرة من الإيمان، لكن الحرورية قالوا إنه كافر يحل دمه وماله، ويحل أن يسلب وأن يعامل كالكافر الخارج من الملة، ولهذا خرجوا على الأئمة وخرجوا على حكام المسلمين وكفروا الناس عافانا الله وإياكم. أما المعتزلة فقالوا فاعل الكبيرة خرج من الإيمان لكنه لم يدخل في الكفر، هو خرج من الإيمان لكنه لم يدخل بالكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وقالوا بعد ذلك نحن أسعد الناس بالحق، وهذه بدعة ما جاء بها كتاب ولا سنة، هذه بدعة ما جاء بها كتاب ولا سنة، فإنهم في باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد، فيوافقون الخوارج في أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. الآن المعتزلة ينظرون إلى صاحب الكبيرة بنظرتين، ينظرون إليه في الدنيا وينظرون إليه في الآخرة، فقالوا هو في الآخرة مخلد في النار، لكن لا نقول في الدنيا أنه كافر، إذن أيعذب الله عز وجل من ليس بكافر؟ أيخلده في النار خلودا دائما وهو ليس بكافر؟ طيب إذا كان في الدنيا، إذا كان في الدنيا من أصحاب الكبائر تقولون عنه مسلم ومات، الآن بعد الموت دخل في الآخرة، قالوا الآن أصبح كافرا، كيف نصلي عليه؟ وكيف يقولون وهم يصلون اللهم اغفر له وارحمه، انهم يعاملونه هكذا. وكيف يقبرونه؟ أيقبرونه مع المسلمين أم مع الكفار؟ وكان شيخنا رحمه الله يقول يقبر في مقبرة بين المقبرتين، كما أنهم يقولون في منزلة بين المنزلتين قال يبحث له عن مقبرة بين المقبرتين. وهذا عافانا الله وإياكم من الضلال، هذا من الضلال. أما أهل السنة فقد وفقهم الله عز وجل، أهل السنة قد وفقهم الله عز وجل إلى الوقوف على هؤلاء بأنهم يعني أجروا عليه، قالوا أن الكافر، قالوا أن صاحب الكبيرة فاسق ولكنه لا يخرج عن الإسلام. أما المرجئة والجهمية بعد المعتزلة الآن، المرجئة والجهمية فإنهم قالوا هو مؤمن كامل الإيمان كما ذكرنا قبل قليل، وأنه مهما فعل من المعاصي فإن هذا لا يضره، بل إنه يستوي مع المؤمنين المقربين من الله عز وجل، ويستوي مع الملائكة، ويستوي مع الظالمين ما دام قد آمن وصدق واعتقد بقلبه، اعترف بقلبه فقط فهو مؤمن كامل الإيمان. فعند المرجئة الإيمان مجرد التصديق، والجهمية يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة، وكلاهما ضال، وهنا مجرد اختلاف في الألفاظ. أهل السنة سلكوا مسلكا وسطا فقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، لا يعطى الاسم المطلق أنه مؤمن كامل الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم، لا يسلب الإيمان. وهذا سيأتي معنا في مذهب أهل السنة والجماعة في حق الفاسق. الأصل الخامس في الصحابة. نعم، قال رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. أما الرافضة فهم من يدعون بأنهم الشيعة، ومن يسمون أنفسهم بالشيعة، وهم يدعون أنهم شيعة علي رضي الله تعالى عنه، وليسوا والله بشيعة علي، إنما شيعة علي هم من نهج نهج علي رضي الله تعالى عنه، واتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم من أهل السنة. إذن الرافضة، لماذا سموا الرافضة؟ لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى رحمه الله، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي ينتسب إليه الآن الزيدية، رفضوه لأنهم سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر، يريدون منه أن يسبهما ويطعن فيهما، لكن زيدا رضي الله رحمه الله قال لهم نعم الوزيران وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم، يقصد جدي ومحمد صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الوزيران وزيرا جدي. إذن فأثنى عليهما فغضبوا عليه ورفضوه وتركوه، فسموا بعد ذلك الرافضة. هؤلاء الروافض عافانا الله وإياكم لهم أصول مخالفة لشريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولديننا، ولهذا هم يقولون أن الصحابة كفار، وأن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر منافق، وأن عمر منافق حاشاهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وأن جميع الصحابة ارتدوا ولم يبق على الإسلام عندهم إلا فئة قليلة هم آل البيت وقليل من والاهم. إذن على هذا الكلام من أوصل إلينا الإسلام هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أوصل إلينا الإسلام على كلامهم كفار لأنهم ارتدوا. إذن هم الآن بهذا نسفوا كل الدين، ولهذا اضطروا إلى أن يأتوا بدين جديد، اضطروا إلى أن يأتوا بدين جديد عافانا الله وإياكم. أما الخوارج فهم على النقيض، على العكس، فقد كفروا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وكفروا معاوية، وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم، وهذا دأب الخوارج على مر التاريخ، واستحلوا دماء الإسلام المسلمين، فكانوا كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وكما قال صلى الله عليه وسلم فيهم أن إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم. فالشيعة أو الرافضة غلوا في آل البيت وأشياعهم وبالغوا في ذلك، حتى إن منهم من ادعى ألوهية علي رضي الله تعالى عنه، ومنهم من ادعى أن علي رضي الله تعالى عنه أحق بالنبوة، بل إنه قال أن جبريل خان الأمانة، وأنه بدلا من أن ينزل على علي رضي الله تعالى عنه نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كيف يختمون صلاتهم بأن يضربوا على أفخاذهم ويقولوا خان الأمين؟ كيف يكون أمينا وخائنا؟ كيف يكون أمينا وخائنا؟ إن كان أمينا فليس بخائن، إن كنت تقول عنه أنه خان فلا تقل أمين. إذن هذا مبدأهم ومذهبهم عافانا الله وإياكم. أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين الطائفتين، فقالوا ننزل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتهم، ونرى أن لهم حقا في الإسلام، ولهم أيضا حق، يعني أن لهم حقين علينا، حق الإسلام وحق قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما الواجب على المسلم في حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان وجوب الإيمان باستواء الله عز وجل على عرشه وعلوه على خلقه، وعلوه على خلقه ومعيته سبحانه وبحمده لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما. ولهذا هذا الإشكال نشأ من تشبيه الخالق بالمخلوق تعالى الله عن ذلك. فقال رحمه الله قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه سبحانه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سبحانه وبحمده. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. نعم، في قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، أخبر الله عز وجل في كتابه بعلوه سبحانه وبحمده، جاء هذا الإخبار تارة بالتصريح بالقيومية، وجاء تارة بالتصريح بالعلو، وجاء تارة بالتصريح بنزول الأشياء من السماء، وجاء تارة بالتصريح بصعود الأشياء إلى الله عز وجل. ثم قال: وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر ذلك قولا وفعلا وإقرارا كما مر معنا قبل ذلك. ثم قال: وأجمع عليه سلف الأمة. والإجماع كما تبين معنا هو أقوى الأدلة، هو أقوى الأدلة. كيف جاء هذا الإجماع؟ قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: جاء بعدم نقل الضد أو بما يخالف الظاهرة عن سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. وقد تقدم معنا أيضا أدلة إضافية، هذه الأدلة هي دليل العقل ودليل الفطرة كما سيأتي معنا. أما دليل الفطرة تقدم معنا قول مقالة أبي العلاء الهمذاني عندما سمع أبا المعالي الجويني يذكر الاستواء والعلو، عندما قال له: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء، يقصد بذلك أن دليله سمعي، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة في طلب العلوم. وهذا حق، هذه فطرة. ما يقول عارف قط يا الله إلا وتتجه فطرته إلى العلو. ولهذا بهت أبو المعالي وجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. إذن هذه فطرة صحيحة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو في ذات الوقت سبحانه وبحمده معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. وقد تقدم معنا أنواع المعية، أنها معية عامة لكل الخلق، ومعية خاصة، ومعية أخص. معية خاصة لأهل الإيمان، ومعية أخص كما ذكر الله عز وجل مع يعني في حق هارون في حق موسى وهارون عندما قال إنني معكما أسمع وأرى. ثم قال المؤلف كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذا إثبات العلو. يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج وما يخرج منها إلى أن قال وهو معكم أينما كنتم، وفي هذا إثبات المعية. فجمع الله عز وجل بين العلو والمعية في آية واحدة. ثم قال المؤلف وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، فإن هذا لا توجبه اللغة. وقد يقول قائل كيف يكون رب العزة والجلال فوق خلقه مستو على عرشه، قد يقول قائل كيف يكون رب العزة والجلال فوق عرشه مستو عليه سبحانه وبحمده وهو في ذات الوقت مع خلقه قريبا منهم بدون مخالطة. الجواب عن هذه الشبهة كما وضحه شيخ الإسلام رحمه الله من وجوه. الوجه الأول، ذكر ذلك شيخ الإسلام بأن اللغة لا توجبه، ولاحظ في قول شيخ الإسلام لا توجبه ولم يقل لا تقتضيه، لأنها قد تقتضي ذلك، وفرق بين كون اللغة تقتضي ذلك وبين أن توجبه. فإن لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم كلمة مع فيها في اللغة تعني مطلق المصاحبة، ولا تعني أو لا تفيد اختلاطا وامتزاجا، ولا تفيد أيضا مماسة ولا مجاورة. فالإنسان يقول زوجتي معي، يقصد أنها ما زالت في ذمتي وهي في بيتها، ويقول زوجتي معي، ويقولون فلان مع الأمير، يقصدون أنه في رفقته وأنه مصاحب له ولو كان الأمير مسافرا وهو في بلد، ويقولون الضابط أو الضابط مع الجنود ولو كان يتابعهم بدون أن يكون معهم مباشرة. إذن المعية هنا لا تقتضي مخالطة ولا ممازجة في اللغة ولا مماسة. ولهذا ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المثال بالقمر. عند العرب تقول العرب سرنا والقمر معنا، تقول العرب سرنا والقمر معنا. الوجه الثاني أن هذا القول خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، وهم أهل القرون المفضلة. وقد تقدم معنا أن هذا الإجماع قد جاء بعدم نقل الضد، بعدم نقل الضد عنهم، إذ أن لو أن أحدا منهم قال بذلك لبالغنا ذلك. الوجه الثالث أن هذا خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق، أي ركزه في فطرهم. وقد تقدم معنا قبل قليل قصة الهمداني مع أبي المعالي الجويني. أما الوجه الرابع فإنه خلاف ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتواتر من النصوص هو، درستم المصطلح أو ليس بعد؟ المتواتر هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. والآيات في هذا كثيرة متواترة والأحاديث أيضا متواترة. أما الوجه الخامس فإن العقل يثبت ذلك. كيف يكون العقل يثبت ذلك؟ أن العلو صفة كمال، العلو ضد الدنو، والعلو صفة كمال، وصفة الكمال لا تنبغي إلا لله عز وجل. الله عز وجل وأحق الناس بالأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وبحمده. ثانيا بالعقل إن لم يكن رب العزة والجمال، رب العزة والجلال في العلو فأين يكون؟ إن لم يكن سبحانه وبحمده في العلو فأين يكون؟ إما أن يكون مساويا أو أي بالمخلوق، أو أن يكون أسفل من المخلوق تعالى الله عز وجل. وهذه كلها صفات نقص تعالى الله عز وجل عن ذلك. ولهذا قال المؤلف نعم، قال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. في قوله حق على حقيقته هذه جملة تأكيدية احتاج لذكرها، لذكر مسألة الحقيقة على حقيقته، لمعارضة من حرف هذه المعاني من أهل التحريف، ولن أقول من أهل التأويل هداهم الله. أولوها بفوقية القدر، قالوا أن هذه الفوقية فوقية قدر لا فوقية ذات، والصحيح أنها فوقية ذات وفوقية قدر، وأن لا تصرف عن ظاهرها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله نعم، قال: لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. إذن استدرك بقوله يصان عن الظنون الكاذبة أي الأوهام التي ليس لها أساس من الصحة، كأن يقول لا يحتاج، كأن يقول القائل أنه معنا بذاته تعالى الله عز وجل، أنه مع من يقضي حاجته في الخلاء تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وبحمده. ولهذا قال يصان عن الظنون الكاذبة. وفي كثير من النسخ، في كثير من النسخ الأخرى زيادة لكلام شيخ الإسلام، قال مثل أن يظن أو أن يظن أن ظاهر قوله سبحانه وبحمده في السماء أن السماء تقله تعالى الله عز وجل عن ذلك، تقله يعني تحمله كما يحمل السقف من هم فوقه. قال أو تظله أي أن السماء تظله، تظله أي تستره تعالى الله عز وجل عن ذلك. بل إن السماوات السبع بمن فيها والأراضين السبع كالخردلة في يده سبحانه وبحمده، كيف يقال أنها تظله أي السماء أو أنها تقله أو تظله؟ فهذا باطل، قال المؤلف، فهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال المؤلف: ومن ظن ذلك فقد أخطأ غاية الخطأ. ومن ظن ذلك فقد أخطأ غاية الخطأ. قال المؤلف أخطأ غاية الخطأ لأمرين: الأمر الأول أن هذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان، فقد أجمعوا على أنه سبحانه وبحمده فوق عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وقد تقدم الكلام في ذلك في دروس سابقة. الأمر الثاني أن هذا الظن مخالف ومصادم لأدلة القرآن الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى غناه سبحانه وبحمده عن خلقه وحاجة خلقه إليه، كما في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي. فإذا كانت السماوات والأرض أصغر من الكرسي، والكرسي أعظم من العرش، والله أعظم من كل شيء، فكيف تحويه سماء تظله أو تقله؟ ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن وجوب الإيمان بقرب الله جل وعلا، وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته، أن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. فقال رحمه الله نعم، قال ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب سبحانه كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا هو القرب الخاص من المؤمنين. والقرب على نوعين كما ذكر بعض أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا إن القرب قرب عام أو قرب خاص، والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم واختاره أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن القرب قرب خاص فقط، أن القرب قرب خاص فقط، لأنه مقتضي لإجابة الداعي وإثابة العبد ولا ينقسم. قال شيخنا وكل الأدلة تؤيد ذلك من قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وفي قول رسولنا صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. قال رحمه الله وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. نعم، لأن الكل حق والحق لا يتناقض. وهنا فائدة أن القرب لم يرد في القرآن ولا في السنة إلا للعابدين والسائلين، ولهذا جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. قال فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. سبحانه وبحمده، فهو مع كمال علوه قريب سبحانه وبحمده، ومع كمال قربه علي سبحانه وبحمده، ولا منافاة بين هذا وهذا، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. قال رحمه الله ومن الإيمان بالله وكتبه. نعم، هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله جل وعلا حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. لماذا نص عليها؟ نص عليها المؤلف ردا على من خاض في ذلك بقوله بأن القرآن مخلوق، على أن القرآن كلام الله وهو صفة، الكلام صفة من صفات الله عز وجل، لكن المؤلف رحمه الله خصصها لأن الناس خاضوا فيها ولأن الناس افتتنوا، فتنهم ابن أبي دؤاد الذي ذكرنا هذا في هذه المسألة. نعم. قال منه بدأ وإليه يعود. في قوله ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وبحمده، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، فهو سبحانه وبحمده موصوف بأنه يتكلم بما شاء إذا شاء، لم يزل ولا يزال يتكلم، وكلامه جل وعلا لا ينفد، ونوع الكلام في حقه أزلي أبدي سبحانه وبحمده، ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا بما تقتضيه حكمة الله تعالى. وفي قوله كلام الله من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وصفات الله غير مخلوقة، فكلامه غير مخلوق، ولهذا قال المؤلف رحمه الله منزل غير مخلوق. وكما أخبرتكم بأنه خص هذه العبارة غير مخلوق منافاة أو مخالفة للجهمية الذين يقولون إن الله تعالى لا يتكلم، إنما خلق كلاما في غيره وجعله يعبر عنه، فإضافة الكلام إلى الله عندهم مجازا لا حقيقة، ولهذا قالوا إن الله خلق الكلام فهو متكلم، بمعنى خالق الكلام في غيره، بمعنى خالق الكلام في غيره، وهذا القول مخالف لأدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نعم. قال منه بدأ، منه بدأ قصد بذلك الرد على الجهمية الذين يقولون بأن القرآن بدأ من غير الله، وأن الله عز وجل لم يتكلم به حقيقة، بل هو مجاز، وهو كلام غيره أضيف إليه لأن الله خالقه، ولهذا قالوا إن الله، استدلوا بقولهم الله خالق كل شيء والقرآن شيء، رد عليهم إمام أهل السنة الإمام أحمد قال قد قال الله عز وجل في حق الريح تدمر كل شيء، فهل دمرت المساكن؟ الله قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، فهل دمرت المساكن؟ إذن رد وفي هذا يعني وفي هذا أقوال وردود ليس هذا المجال في بسطها هنا. نعم. ثم قال المؤلف قال منه بدأ وإليه يعود. قال وإليه يعود أي يرفع آخر الزمان فلا يبقى في الصدور كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى في المصاحف، وهذه من علامات الساعة. نعم. قال وأن الله تكلم به حقيقة. وقال حقيقة هنا يريد أنه ليس بمجازي بالرد على الجهمية. نعم. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. لاحظ كيف كان كيف يردد المؤلف هذه المعلومة. ثم شرع رحمه الله في نفي بعض المقالات الفاسدة كمقالة الكلابية الذين قالوا بأن القرآن حكاية عن كلام الله، ومقالة الأشاعرة الذين قالوا بأن القرآن عبارة عن كلام الله. نعم. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، لأن كلام الله عز وجل عندهم هو المعنى القائم في نفسه اللازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، لا يتعلق بمشيئته وإرادته. قالوا وهذا المعنى القائم في نفسه غير مخلوق، وهذه الألفاظ المكونة من حروف وأصوات إنما هي مخلوقة وهي حكاية لكلام الله وليست هي كلامه. أي كلام هذا وأي فهم هذا؟ وأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم سمعوا قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله فلم يخوضوا في شيء، وقالوا سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. إذن هذا قول الكلابية. ثم نفى شيخ الإسلام رحمه الله مقالة الأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن عبارة عن كلام الله. نعم. قال أو عبارة، قوله أو عبارة لأن كلام الله عندهم معنى قائم في نفسه وهذا المعنى غير مخلوق، أما هذه الألفاظ المقروءة فهي عبارة عن تلك المعنى القائم بالنفس وهي مخلوقة. ثم قالوا ولا يقال حكاية عنه، فعبارة أو حكاية لا تنافي بين المعنيين وإنما هي اختلاف ألفاظ فقط. ولهذا ليحذر طالب العلم وهو يقرأ في التفاسير فإنها تأتي كثيرا، حكاية، كلمة حكاية، لماذا يقول حكاية؟ حتى ينفي أن القرآن كلام الله، ينفي أن القرآن، فليحذر، قد تكون أحيانا في معنى صحيح لكن غالبها في كتب تفاسير غير أهل السنة إنما تكون يعني غالبها تكون في في في في معنى باطل، المراد بها باطل. ولهذا ذكرنا أن هذا الخلاف خلاف لفظي لا طائل له. نعم. قال رحمه الله بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. نعم. أو حفظوه أيضا في صدورهم، والمراد بذلك أن القرآن كلام الله عز وجل لفظا ومعنى أينما وجد، سواء حفظ في الصدور وهذا يسمى الوجود الذهني، أو تلي بالألسن وهذا يسمى الوجود النطقي، أو كتب في المصاحف وهذا يسمى بالوجود العيني، أو سمع بالآذان وهذا يسمى بالوجود السمعي، فكله كلام الله عز وجل، فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري جل في علاه. نعم. قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم له مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم. من تكلم به مبتدئا، ولهذا قال الله عز وجل ثم حتى يسمع كلام الله عز وجل، حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالسماع بواسطة المبلغ، وسمى الله عز وجل المسموع كلام الله مع أن الذي تلاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل إن الله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم في حق جبريل وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وإنه لقول رسول كريم أيضا، هذه جاءت في حق جبريل وجاءت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرد عليه بأن هذا نسب إلى مبلغه سواء كان جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أقول قال الإمام الشافعي هل هذا الكلام كلامي أو كلام الشافعي؟ قال الإمام الشافعي كذا وكذا، هل هذا الكلام كلامي أو كلام الشافعي؟ أنا أنقل عن الشافعي، وكل من يسمعني يعرف أني أقصد كلام الإمام الشافعي، لا يختلف اثنان من أهل العربية في ذلك. لكن هؤلاء وضعوا يعني معنى خاطئا في أفهامهم، ثم بدأوا يحرفون النصوص حتى تكون مثل هذا المبدأ، عافنا الله وإياكم من ذلك. نعم، في بعض النسخ قال، وفي يعني في كثير من النسخ زيادة، وهو كلام الله حروفه وبيان معانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم لللفظ فقط، وأهل السنة يرون أن كلام الله عز وجل حروفه ومعاني. وفي قول المؤلف ولا المعاني دون الحروف يقصد مجموع الأمرين، الحروف والمعاني. وهنا فائدة في كلام القيم رحمه الله في قوله الحروف والمعاني رد على الكلابية والأشاعرة كما تقدم معنا، وهنا فائدة لتلميذ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، بأنه قال أننا إذا أنكرنا أن الله عز وجل يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر. أبطلنا الشرع والقدر، لماذا أبطلنا الشرع والقدر؟ قال لأن الشرع، فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي، والوحي كلام الله. فإذا قلنا أن الله عز كلام الله يبلغه إلى جبريل، وجبريل يبلغه إلى الرسول، فإذا نفينا الكلام انتفى الوحي، وبالتالي انتفت الرسالة، وبالتالي انتهى الشرع. أما القدر فلأن الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، أن يقول له كن فيكون. فإذا قلنا أن الله لا يقول ولا يتكلم فقد انتفى القدر، وعليه فالخلق لا يكون إلا بأمره. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى وجوب الكلام إلى وجوب الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم من أهل رؤية رب العزة والجلال. نعم، قال رحمه الله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان قال الإيمان به سبحانه وبحمده، لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك في كتابه العزيز، وقال وبكتبه لأن الكتب أخبرت بذلك بأن الله جل وعلا يرى، ثم قال وبملائكته لأن الوحي عن طريق الملائكة، ثم قال وبرسله لأنهم هم الذين بلغوا ذلك للخلق. نعم، قال الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، يعني في موقف القيامة. والعرصات تقدمت معنا أنها جمع عرصة، وهي الموضع الواسع الذي لا بناء فيه. نعم، قال ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم من أهل هذه الرؤية. إذن هذا بيان للمواضع التي تحصل فيها الرؤية، تحصل في موضعين، الموضع الأول أو الموضع الأول في عرصات القيامة. هل يختص أهل الإيمان برؤية رب العزة والجلال في هذا الموضع في عرصات القيامة؟ هل يراه فقط أهل الإيمان؟ على أقوال للعلماء، فمنهم من قال أنه لا يراه في هذا الموقف إلا أهل الإيمان، ومنهم من قال أنه يراه أهل الإيمان وأهل النفاق لأنهم يؤمرون بالسجود له فلا يستطيعون، ومنهم من قال أنه يراه أهل الإيمان وأهل النفاق والكفار أيضا، وهذا القول هو أرجح الأقوال والله أعلم، أرجح الأقوال والله أعلم. الموضع الثاني يراه المؤمنون بعد دخولهم الجنة، يراه المؤمنون وفي عرصات القيامة، ليس شرفا ولا فضلا، ليس شرفا ولا فضلا إذا رآه الكفار في ذلك الموقع، في ذلك الموضع، فإنهم نعم فإنهم إنما يبكتون كما يساق المجرم إلى السلطان. فهل يقال أنه قابل السلطان؟ قد سيق إليه يجر ليعاقب وليعاذب، فهذه يعني هذا المقام مقام تبكيت له، لا مقام تشريف. في الموضع الثاني يراه المؤمنون بعد دخولهم الجنة كما ثبت في ذلك الأحاديث والأدلة من الكتاب والسنة. وقد سبق ذكر بعض تلك الأدلة مشروحة، وسبق ذكر شبهة من نفى الرؤية مع الرد عليها. وقال المؤلف والجنة، والجنة لغة هي البستان، والمراد بها هنا الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، وهي دار النعيم المطلق الكامل. وفي قول شيخ الإسلام رحمه الله كما يشاء، يعني من غير إحاطة له، من غير إحاطة له ولا تكييف لهذه الرؤية. ونختم برؤية رب العزة والجلال هذا الدرس تفاؤلا بأن يرزقنا الله وإياكم رؤيته في يوم المزيد. نسأل الذي جمعنا في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا وإياكم في رحمته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعاملنا بعفوه، ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله.